بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام المحققين الإمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد، إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني، بإذن رب تبارك وتعالى نلتف مع حلقة اليوم في شرح واستكمال أنواع جمع القراءات القرآنية، مع آخر أنواع الجمع، مع آخر أنواع الجمع وأهم أنواع الجمع، ألا وهو جمع الماهر. قبل الشروع بإذن رب تبارك وتعالى في شرح هذا الجمع من أنواع الجمع بإذن الله تعالى، أرحب بضيف هذه الحلقة أخي الشيخ محمد مصطفى. أهلا الشيخ محمد، شرفت برنامج رواية ورش. ربنا يكرمك. هنلتف بإذن رب تبارك وتعالى مع جمع الماهر، ثم الشروع في التلاوة المنهجية. عندنا النهاردة الصفحة من الآية 20 إلى الآية 23. تعالوا كده نلتف سويا مع جمع القراءات القرآنية، الطريقة الخامسة من أنواع الجمع، ألا وهو جمع الماهر. يقول الله تبارك وتعالى، نتابع سويا، قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دنا الطريقة الخامسة جمع الماهر. هنعرض الآية الأولى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما الآية التالية الآية التالية: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. تعالوا كده، أنا معايا الآيتين دول، آيتين متتاليتين، الآية الأولى تليها الآية الثانية. عايز أعرف لو أنا هجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الماهر، أهو لاحظ معي كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الايه الماهر. نعمل ايه؟ اولا انا هشرح في الايه الاولى. الايه بتقول ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا. شوفوا هبدا ازاي. طبعا هبدا بصاحب الرتبه ورش. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لاحظوا معايا، أنا لما بدأت الآية بدأتها بصاحب الرتبة ورش، فقرأت بالنقل رحمة إنك. طب كلام جميل. أبتدي دلوقتي عايز أعطف حفص. أعطف حفص منين؟ أول الخلاف بدأ منين؟ بدأ من عند رحمة إنك. تعالوا نتابع سويا كده. رحمة إنك، بدأت هنا نقل، اعطف بالتحقيق، ما عكس النقل التحقيق، فلما حققها يبقى أنا كده جبت حفص. رحمة إنك أنت الوهاب، يبقى كده أنا عطفت مين؟ حفص. ولذلك بقول لك لاحظ مع كيفية الجمع بين روايتي ورش وحفص بجمع الماهر، تؤدى الآية الأولى بصاحب الرتبة ورش اللي هو النقل في رحمة إنك، ثم بالتحقيق لحفص عن عاصم في رحمة إنك. طب بعد كده أنا خلصت الآية الأولى، آخر حاجة جبتها في الآية الأولى مين؟ حفص. يبقى هخش الآية الثانية بحفص على طول. اسمعوها كده، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هعطف ورش لأن أنا دخلت الآية بحفص بالتوسط في ربنا، مش هو بيوسط المنفصل حفص. طب أعطف ورش منين؟ بالإشباع، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. يبقى أنا أديت الآية أو ما بدأت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دخلت الآية دخلتي بورش عادي صاحب الرتبة، ثم بعد ذلك عطفت حفص بالتحقيق في رحمة إنك. فلما أنا جبت التحقيق لحفص أنا كده أنهيت الآية بحفص، أبدأ الآية اللي بعدها بحيث ما انتهيت. يعني أنا انتهيت الآية بحفص أو أنهيت الآية بحفص، أبتدي بقى الآية اللي بعدها بحيث انتهيت، أخش بحفص ثم ورش. عشان كده سموه جمع الماهر. ولذلك تعالوا بقى نشوف في اللوحة اللي بعدها ما هو تعريف جمع الماهر. اسمعوا كده معايا، تعالوا نشوف. إذا يستنتج مما سبق تعريف جمع الماهر هو أن يبدأ القارئ الآية بالقارئ أو الراوي الذي انتهت به الآية السابقة. يبقى أنا هبدأ الآية، أنا قرأت آية معينة فأنهيتها بقارئ أو راوي معين، أبدأ بقى الآية التالية بحيث انتهيت، هو أن يبدأ القارئ الآية بالقارئ أو الراوي الذي انتهت به الآية السابقة. ولذلك يقول إمام المحققين محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، فالماهر الذي إذا ما وقفا يبدأ بوجه من عليه وقفا. يعني أنا وقفت براوي معين أو أنهيت الآية براوي معين أو بقارئ معين، هبدأ الآية اللي بعدها بالراوي اللي أنهيت به الآية اللي فاتت أو الآية السابقة. وصل الكلام؟ عشان كده سموه جمع الإيه؟ جمع المهر. وجمع المهر ده ما حدش بيقرأ بيه إلا نادرا يا إخوة، والله جمع المهر ده لا يقرأ بيه إلا نادرا من بعض مشايخنا وأسيادنا. ولذلك جمع المهر جمع متقن جدا. شوف ابن الجزري ماذا أطلق عليه، جمع الماهر لا يقرأ به إلا من كان ماهرا بالروايات والقراءات، حتى وإن كان يجمع بين ورش وحفص، حتى وإن جمع بين ورش وحفص، زي جمع التنبيه في الحلقة اللي فاتت. برضو جمع التنبيه ده ما حدش يستهين به، يقولك ده كلمتين بنقولهم والتوسط والإشباع والفتح والتقليل، لا ده جمع التنبيه ده ألفاظ مختصرة أنا بعبر بها عن اللي أنا هقوم بأدائه. ولذلك ما حدش يقول إلا منتقي الألفاظ كويس قوي هو بيقرب جمع التنبيه. طيب تعالوا بقى نشوف التلاوة المنهجية بتاعة النهاردة من الآية 20 إلى الآية 23. تعالوا ناخد تطبيقات الأصول اللي عندنا. عندنا وإن أردتم، طبعا هنقل فتحة الهمزة للنون فتقرأ وإن أردتم في الآية 20. وإن أردتم عندي في الآية نمرة برضو الآية اللي بعدها 21، وقد أفضى هيقرأ بالنقل فتبقى ده المفتوحة، وقد أفضى وقد أفضى. طيب عندنا كلمة وبنات الأخ هيبتدي ينقل فتحة الهمزة إلى اللام، وبنات الأخ وبنات الأخ، خلاص في الآية 23. تعالوا نشوف نفس الآية الأخ، طبعا هو حفص يقرأ بالتحقيق الأخت فيقرأ بنقل الهمزة حركة الهمزة ويوديها لللام فتبقى اللام مضمومة تقرأ الأخت. من أصلابكم هنقل فتحة الهمزة ووديها على النون فتبقى من أصلابكم من أصلابكم. الآية 23 الأختين الأختين خلاص بقى احنا حفظنا النقل لغتين، عشان حتى عايز برضو اللي بيتابعني والكلام قدامنا هو على اللوحة نخلي بالنا يعني ايه نقل. بشيل الهمزة، الحركة اللي عليها وديها للحرف اللي قبلها، خلاص عشان نبقى متابعين كيفية القراءة وكيفية الأداء. تعالوا نشوف مد البدل اللي عندنا. عندنا في مد البدل وآتيتم في الآية نمرة 20، وآتيتم، وعندي آباؤكم، كل دوت معلوم طبعا ان مد بدل فيه القصر والتوسط والإشباع 2 و4 و6. عندي برضو اللين المهموس في كلمة شيئا في 4 و6 التوسط والإشباع. عندنا إبدال الهمز الساكن في كلمة تأخذوا، هتقرأ تأخذوا الآية 20 في إبدال الهمز الساكن نمر 4، إبدال الهمز الساكن خلاص هيبقى عندي تأخذوا، تقرأ تأخذوا، تبدل بألف المادية. أتأخذونه فهتبدل بألف مادية فتقرأ أتأخذونه، أتأخذونه، يبقى عندي تأخذوا، تأخذوا الآية 20، أتأخذونه تبدل بألف مادية أتأخذونه. خلاص اللي بعدها نمرة جيم، تأخذونه برضو هتبدل بألف مادية فتقرأ تأخذونه الآية 21. عندي التقاء الهمزات، التقاء الهمزات عندنا النهاردة النساء إلا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا. اللي هيلاحظ لفظة النساء إلا هنجد أولا أن الهمزتين متفقتين في الحركة إي اللي اتنين مكسورتين على فكرة، ومع ملاحظة أن الهمزة التانية جي وراها لام مشددة، جي وراها لام مشددة. طب والحرف المشدد ده بيبقى دايما أوله ساكن، يبقى أول حرف هيجي ورا الهمزة التانية حرف ساكن، عشان كده حكم الهمزة الثانية لورش إما التسهيل من النساء إلا، سمعين صوت التسهيل إي الأولى محققة إلا التانية مسهلة، من النساء إلا، أو هيبدل الثانية ياء مادية مع المد 6 حركات من النساء إلا، ماشي الكلام؟ طيب عندنا تغليظ اللام أصلا بكم، عندنا المقلل بخلف عنه إحداهن وقد أفضى أو وقد أفضى، هيبقى فيها الفتح والتقليل إحداهن، إحداهن، أو وقد أفضى، وقد أفضى، ماشي الكلام. عندنا بقى اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز أول آية في الصفحة، ولو سمحت عايزين نركز فيها في اللوحة اللي جاية. خلي بالكم هتمشي ازاي، تعالوا نتابع معايا مع بعضنا كده. اجتماع البدل مع المقلل بخلف عنه مع اللين المهموز، عندي آتيتم فيها 2 و4 و6، وإحداهن فيها الفتح والتقليل، وشيء فيها التوسط والإشباع 4 و6. فلو أنا قرأت آتيتم بمقدار حركتين هروح على إحداهن بالفتح، ولفظ شيئا هيجي معايا 4 حركات. تعالوا نتابع، هيبقى مع اللوحة طبعا أوضح. آتيتم هتبقى حركتين، وإحداهن طبعا القصر ما يمشيش عليه إلا الفتح، وشيء طبعا عشان قارئ بقصر البدل مع اللين المهموز يبقى 4 بس. هرجع تاني أجيب آتيتم 4، وأجيب إحداهن بالتقليل لأن التوسط ما يمشيش معاه إلا تقليل، وشيئا مش هيجي معاها إلا توسط برضه. تعالوا ناخد اللي بعدها، ولو قرأت وآتيتم بست حركات هجيب إحداهن بالفتح الأول واروح على شيء 4 و6، لأن آتيتم بمد البدل 6 فهيبقى نصيب الأسد في إحداهن فتح وتقليل وفي شيء 4 و6، بس لازم أرتبها، هجيب 6 وافتح الاول واخد 4 و6 وارجع تاني اخد 6، يا ريتني جيب اللي بعدها، هجيب 6 واقوم واخد تقليل وبعدين 4 و6. ده هيكون الترتيبه بتاعه النهارده. كده انا خلصت اللي تلوت النهارده مع التلاوه المنهجيه بتاعه النهارده. نسمع محمد مصطفى دلوقتي وبيؤدي الصفحه، ونشوف وهو بيجمع باذن ربي تبارك وتعالى. وبعد تلاوه محمد ان شاء الله في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم بإذن الله تعالى. يلا يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أطلب منك يا محمد تعيدها تاني، وخلي بالك من قلقلة استبدال، وخلي بالك طبعا من صلة اليوم وآتيتم إحداهن. يلا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم. يا محمد من حاجة برضو، وأنا بعمل النقل هراعي ترقيق الدال. وقد أفضى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي

كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نساء التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك يا متولي أحسن. جزاكم الله خير. معنا أحمد من موريتانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أقرأ؟ ممكن تقرأ. هتقرأ منين يا أحمد؟ أقرأ من سورة النور. طب يا أحمد ما تيجي نقرأ من النساء معايا أحمد؟ تقرأ؟ ممكن أقرأ من سورة النور؟ ممكن تقرأ من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. تاني كده يا أحمد. نعم. أعد مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بس قلقل الطاء خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. بارك الله فيك يا أحمد أحسنت. معنا الأخت شيماء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي شيماء. تفضلي. هأبدأ من بيت صفا. وإن أردتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إحداهن لا من عند إحداهن إحداهن قراقرا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم معيشة الآن من بعدين هاتي من عندها التوسط وبعدين وصلي بالإشباع آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بارك الله فيك يا أخت شيماء أحسنت معنا محمد من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا محمد الحمد لله يلا يا محمد نعم يلا اشرع في القراءة أبدأ من أول إن شاء الله هب برضو المقطع الأولاني من الصفحة في أوجه يلا وإن أردتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من آباءكم من خلي بالك من ضم الهمزة آباءكم من النساء إلا ما قد سلف من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بارك الله فيك يا محمد أحسنت طيب الحين بقى تلقي اتصالات عايز يا محمد لو أنا هقرأ طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاك تفضلي يا أخت نور من أين أبدأ ابدأي إن شاء الله برضو من مطلع الصفحة عشان الأوجه. هتقرأي بالقصر بس؟ نعم. طب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم معذرة وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك يا أختنا. أحسنت. معنا أخونا هشام من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي هشام. أنا أقرأ من الآية 20 من سورة النساء. وإن أردت مستبدال. لم أجد. وإن أردت مستبدال. الآية 20 يا أخي هشام. سامحني يا شيخ حتى أنا. تفضل. يا أيها الذين آمنوا. الآية رقم 20. ولم يستطع. طيب. واضح ان الاتصال انقطع. محمد. نعم. عايزين ممكن كده ناخد كده الآيات الأول كده بجمع التنبيه. ايه رايك نجمع المهر؟ بس المهر هيبان هنا مش هيبان في الصفحه دي جمع المهر، لكن خلينا في جمع التنبيه كده نشوف لما نيجي ننبه طبعا هنقراها ازاي. نعم تعال نقولها كده. طيب ماشي. وإن أردتم ماشي يلا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم والتوسط والإجماع. مش هينفع أنا خلي بالك بقى من حاجة. تخلص ورشة على القصر. هتمشي على أول قصر. نعم. ماشي. خد الآية لحد ما تقف على شيء وأقول لك نعمل إيه. مش حاضر. جات فيك معلش. لا ربنا يكرمك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. احنا خلصنا القصر وترتب عليه. نعم. نقول ايه بقى؟ والتوسط الاشباع في البدل. لا بص محمد ننبهها ازاي. اتفضل. هنقول والتوسط مع التقليل. نعم. والتوسط مع التقليل. كلمه والتوسط تشتمل اتيتم وتشتمل على شيئا. فقول والتوسط مع التقليل. انا ما قلتش توسط ايه، يبقى تشمل البدل وتشمل كلمه شيئا والتقليل. نعم. هب بقى الاشباع. طبعا هجيبه على الفتح. هتجيبه على الفتح وتوصل على شيء بالتوسط الاول الاشباع واقول والتقليل والاشباع على التقليل. لا هات بس الاول كده، هات بالاشباع. واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. انت المفروض لو هتقراها بورشه هتجيب مين دلوقتي؟ كده اشبع شيئا صح؟ اشبع شيئا هتقول والاشباع. والاشباع نعم. خلاص؟ هترجع تجيب ايه دلوقتي؟ التقليل. التقليل. هات التقليل. ماشي. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ها؟ والاشباع. وصلت؟ نعم. كمل. ماشي. كمل الحتة دي عشان خلاص الوقت انقضى. أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا. تحقيق. الكلام ده لو حافظ. بس انت بتقرأ مين دلوقتي؟ دورش بس. ورش. خلاص وصلت؟ نعم. وصلت. انا عايز اقول لك ايه؟ انا بس حبيت اخليك تحتك محك عملي من غير ما يكون مرتب ليه. نعم. من غير ما يكون، هتكون اوقع في تعليم الناس. محتاجة تركيز ما شاء الله. ما هو التنبيه ده. محتاج تركيز جدا. انا بس حبيت اوصل رساله من خلالك، مع شكل بقول لك معلش جت فيك. انت واخدني وانا نايم كمان. ايوه. ربنا يسهلك. الله المستعان. ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا بقى انك جبنا برنامج روايه ورش. ربنا يكرمك يا محمد. اشرف اي حد يشرف نطلع مع حضرتك. ربنا يكرمك يا محمد. جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك. ان شاء الله تبارك وتعالى مع الحلقات القادمه باذن الله هنستكمل. احنا كنا خلصنا جمع القراءات القرانيه، كان النهارده النوع الخامس من انواع الجمع. مع الحلقات القادمة بإذن الله هبتدي أمسك بقى أبواب ورش نفسها. هبتدي أمسك أبواب ورش. أنا كنت تعرضت لبعض الأبواب في الشرح، في أبواب جديدة أنا ما تعرضتش إليها، في أبواب جديدة أنا لم أتعرض إليها. هتعرض إليها أولا مع التنبيه والتذكير على الأبواب السابقة بإذن ربي تبارك وتعالى، عشان الجماعة اللي حاضرين معنا البرنامج من الأول ما يقولش وعد تاني فإحنا كلينا وملينا. لا، هجيب جديد مع التذكير مع الأبواب القديمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.